تشد في ليالي المولد هو بريء نور يبدو من معاني أحمد راحت الأديار تشد في ليالي المولد هو بريء kisah Rasul yang penuh dengan suka.